إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا لكن لذاتك يا رباه نعبدك إياك نعبد لا خوفا ولا طمعا لكن لذاتك يا رباه نعبدك والعابرون إلى سيناء قد ركزت أعلامهم فيه ضاد النصر تحمدك لما تلاقوا على نعمائك اغتاظوا وفوق أيديهم ممدودة يدك وكيف يهزم من وحدت أنفسهم فبات إيمانهم فيها يوحدك لنور وجهك عند الشوق قد وردوا وطاب للساهر المشتاق موردك لنور وجهك عند الشوق قد وردوا وطاب للساجر المشتاق موردك أرواحهم فارقت أجسادهم ودمت لسدرة المنتهى تعلو وتشهدك